اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. انت بتقولش امين لي ولا دي امين دي؟ يا رب حرك قلوبنا للخير يا رب. هو ده بقى موات القلوب اللي عايزين القلوب تستقيم. وان استقامة القلب بشيئين، الاول حب الله، ثاني تعظيم الامر والنهي. الثاني تعظيم الايه؟ الامر والنهي. ان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، تسمع الكلام تعظم امر ربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، تعمل ايه؟ تعظم الامر، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة. اي امر يجي لك من ربنا تعظم الامر. وتعظيم الامر والنهي بتعظيم الامر الناهي. اللهم زد توقيرك في قلوبنا. ثم كان اللقاء الثاني في طهارة القلب. قلنا ان لازم اللي يجي يصلي يعمل ايه؟ يتوضا، ينظف، يبقى راجل نظيف. شهور طويلة والذنوب وساخة، فتوسخنا بالذنوب والمعاصي والدنيا، عايزين ننظف قبل ما يدخل رمضان. اللهم طهر قلوبنا. وقلنا ان طهارة القلوب بشيئين، عملية جراحية لاستئصال الاورام السرطانية من الذنوب والمعاصي الشيطانية. قد يتسرطن عيب، وقد يتجدر ذنب، وقد تتأصل عادة، فلا بد من مبضع جراح ماهر له فن، مهندس حاذق، وقلب رؤوم يستطيع استئصال الورم. أورام من ذنوب خلاص، الغلبان عينيه اتعودت على النظر للنساء المتبرجات، بطل مش قادر اعمل ايه. المسكين خلاص اتعود يبطل صلاة الفجر، يا ابني قوم مش قادر اعمل ايه. الغلبان لسانه طويل وبقى قليل الادب، بيشتم وبيكذب بيغتاب وينم. الغلبان قلبه مليان حقد وحسد وضغينة وبغضاء وعجب وكبر ورضا عن النفس واحتقار للآخرين، أمراض مسرطمة. اللهم طهر قلوبنا يا رب. أمراض سرطانية خطيرة ملية القلوب، محتاجين بقى نعمل ايه؟ انت عارف اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. انت عارف الناس اللي عندهم والعياذ بالله الأورام السرطانية دي ما ينفعش علاج، لازم ايه؟ لازم يقطع ويشيل. فلازم نقطع ونشيل من جتتك ذنوب ومعاصي، لازم نشيل الذنوب دي. وإياك أن تخاف أن ترتعد من غزارة الدم أو ألم الجرح، اطمئن فهو الشفاء. الكلام ده كله الواد عمال يبص لي، يعني ايه؟ يعني بطل ذنوب ومعاصي من النهارده؟ ايه في الحاله كل الذنوب والمعاصي، وهتلاقي نزيف. البت اللي كنت ما بتكلم، اللي انت كنت ماشي معاها بطلت تكلمها هتجري وراك، واللي ما كنتش طايلها هتجيلك، هيحصل. والفلوس الحرامي اللي انت كنت بتجري وراها يوم ما تبطل وتتوب هتجيلك. والشغل الحرام اللي كنت بتتحايل تشتغله وبعدين تبت ومش ناوي هيجيلك. كل ده دم، والدم حرام لان الدم نجس. اوعى تقع، اقطع في مسألة الذنوب والمعاصي. اتنين، دي في طهارة القلب، التزلف الى الملك. الله عظيم، بتقول لا اله الا الله. الله عزيز، الكبير المتعال، القاهر فوق عباده، الجبار المتكبر، الله، يحب أن يمدح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه المدح من الله. جربت يا ابني تمدحه مرة؟ ما تعرفش، أعجمي لسانك مكتف. تعرف تنافق صاحب الشغل؟ مراتك؟ حماتك؟ حد عايز منه حاجة؟ لكن تعرف تتزلف للملك؟ تعرف تعملها؟ مطلوب تعملها، لازم تعملها، تتزلف للملك. قل له: يا سيدي، مش انا حبيبك؟ ده انت كرمتني يوم كذا وعملت لي كذا، وسترتني يوم كذا وسبت لي كذا. يا رب الهي ومولاي، مش انا حبيبك؟ ده انت وديتني بيتك وحججتني واعتمرت. يا رب مش انا حبيبك؟ لما قلت لك قلت لي. تعرف تعمل كده؟ التزلف للملك ده سبيل لتطهير القلب. ثم لقاء الليلة سلامة القلب. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها. قلب سليم بقى. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه؟ بقلب سليم. يا ترى ليك قلب سليم؟ قلبك سليم؟ قل لي انت، انت ادرى، انت شايف. خليك معايا بقى، بطل شغل بنتوب عليك. اسكت اسكت. قلب سليم، عارف يعني ايه قلب سليم؟ قال العلماء: سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وبراءته من المراءة. واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. سلامته من السبب. النهاردة مع شديد الأسف تعلقت قلوب الناس بالأسباب، بقى مفكر ان الشغل اللي بيوكله، ومفكر ان الدكتور اللي بيشفيه، ومفكر ان العلاج هو اللي هيجيب الصحة، الفيتامينات هي اللي بتقوي، ومفكر ان فلان اللي هيخدمه، ومفكر ان مراته هي اللي عايش بيها، ومفكر ان دي كلها اسباب. يا ابني ده اللي بيوكلك مين؟ الله. الله اللي بيوكلك بيوكل ولادك، واللي بيشفيك ويشفي مرضى الناس كلها مين؟ الله. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ولا شافي إلا أنت. اشفي شفاء لا يغادر سقما يا رب. آمين آمين. الشافي هو الله. لما جه الرجل قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: انا طبيب اطبها لك اعالجك؟ قال: دعها، طبيبها الذي خلقها. الطبيب مين؟ انا. اوعى تفكر انا بقول لك ما تروحش للدكتور. لا روح، بس مش الدكتور اللي بيشفي. اللي بيشفي مين؟ الله. وخد العلاج، لكن مش العلاج اللي بيشفي. اللي بيشفي مين؟ الله. الله سلامته من السبب، ان يبقى قلبك مش شايف الناس دي كلها، وانما مش شايف الا فضل الله عليه. خلي بالك، سلامته من السبب. ان يبقى القلب سليم مش متعلق بسبب. خش صح بقى. سلامته من السبب، ان هذه الاعمال سبب لدخول الجنة، ولكن الجنة فضل الله يعطيها لمن يشاء فلذلك لا يتعلق قلبك بصور الأعمال، وإنما يتعلق قلبك بذي الجلال. برضو ثاني افهم، النهاردة واحد صايم، انت صمت ولا لسه يا جماعة؟ بدأت صيام؟ كان رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا إيه؟ إلا قليل. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل، يعني كان سيدك النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصوم من شعبان 28 يوم، 27 يوم. النهاردة 11 شعبان، صمت كم يوم يا خيبان يا مخزول يا محروم؟ انت صوم، وصوم كل الايام اللي فاضله من رمضان من شعبان، صوم كلهم للاخر. كان يصوم شعبان الا ايه؟ الا قليل. فاشا كثير، اللي فاضلين دول صومهم عشان يرضى عنك ويسلم قلبك. سلامة القلب من السبب، ان القلب ما يبقاش متعلق بالسبب وانما يبقى متعلق بمسبب الاسباب. فقد يسبب الله، فقد يخلق الله بلا سبب. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. عجلوا، فين السبب؟ أحمل من غير سبب؟ فين السبب؟ قال لها إيه؟ الملك يقول فيخلق بلا سبب، بلا سبب. فلذلك التعلق بصور الأعمال وصور الأقوال وصور الأشخاص وصور الأسباب يخالف سلامة القلب. يا ابني اللي أقامك في السبب هو الله، يعني اللي بيخليك تصوم مين؟ الله. واللي بيوقفك تصلي الله، واللي بيقبل هو الله. فاوعى تفرح بصورة السبب، افرح برحمة الله، سلامته من السبب. لازم القلب يبقى عشان يبقى سليم ما يبصش للأسباب. لأني نظر القلب إلى الأسباب وتعلقه بها شرك، ينافي التوحيد. إذا قلبك أخذ السبب، النهاردة كان في أخ بيقول لي عمل حادثة، اللهم عافي كل مبتلى، شاري عربية جديدة، عمل حادثة فالبرابريز اتنقر اتكسر، فبيقول لي أنا هسيبه كده قد الشهر عشان يدفع العين. أو ده شرك؟ هي الكسرة دي اللي هتدفع العين؟ شرك. اللي بيدفع العين مين؟ الله. فما بالك بقى باللي بيركب سبع خرزات زر؟ شرك. قال رسول الله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فأي حاجة معلقها ودعة تميمة شرك، التولة شرك. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتتعلق بالأسباب، سلامته من السبب، سلامة القلب من السبب، ان يبقى سليم لا يرجو إلا الله. ولما كلمتكم قبل كده هنا عن الخوف والرجاء، فاكرين قلت لك يا ترى رجاءك في القرشين اللي انت شايلهم ومطمن لهم اقوى، ولا رجاءك في الله اقوى؟ رجاءك للكروت اللي في جيبك بتاع المعارف والتليفونات اللي هيخدموك لو وقعت اقوى، ولا رجاءك في الله اقوى؟ هو ده توحيد الحقيقي العملي الواقعي. خوفك من ربنا اقوى ولا خوفك من اللي هيأذيك اقوى؟ هو ده التوحيد الحقيقي. اللهم ارزقنا التوحيد يا رب، اللهم احينا عليه وتوفنا عليه. سلامته من السبب، من الفلوس ومن النسوان ومن العيال ومن الاصحاب ومن الصحة ومن الاعمال. يا ابني لما جه راجل قال لربنا عملي، قال ادخلوه النار بعمله. مش عارفين القصة مشهورة، ان واحد عبد الله 500 سنة على رأس جبل ثم مات ساجدا، فلما نوقش الحساب قال الله ادخلوا عبدي، فلما اقيم للحساب قال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. ربنا بيقول ادخلوا عبدي الجنة بايه؟ برحمتي. قال له لا يا رب، برحمتك ايه؟ شغل 500 سنة يا رب. لا ده انا 500 سنة قاعد اشتغل. قال قيسوا عبادة عبدي الى ادنى نعمة من نعمي عليه. فوزنوا عبادة 500 سنة الى نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة، فقال الله ادخلوا عبدي النار بعمله. انت ما شكرتش نعمة البصر، تعال نحاسب بقى على بقية النعم، السمع والنطق والمعدة والامعاء والمريء والاثنى عشر والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والرئتين والعد والريء والعقل والمخ والجلد والشعر والسقط. فارس حاسب يطلع بالاخر يروح فين؟ او ده رجل تعلق قلبه بالسبب. الاعمال دي مجرد ايه؟ سبب يا ابني. ولكن اسمع بقى كلام حبيبك النبي، والله ما نفع الصلاة على النبي دي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ايه؟ لو ان الله عذب خلقه اجمعين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم. ولو رحمهم لكانت رحمته ايه؟ خيرا لهم من جميع اعمالهم. فيبقى سلامة القلب من التعلق بالسبب. اوعى تفكر ان صلاتك وصيامك هو ده اللي هيدخلك الجنة. ده انت صلاتك وصيامك بتقول له يا رب، يا رب اغفر لي بس. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ايه؟ بس وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قام حتى تورمت قدماه. قيل لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى القضية ان سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان ممكن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فوعد بالمقام المحمود. خلاص ينام، ينام من حقه ان هو ينام. واحنا لما نيجي نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل في رفع الدرجات ونحن نعمل في محو السيئات، ده احنا كل شغلنا ده بنصلي ونصوم ونزكي ونتصدق ونذكر الله ونقرأ قرآن ونحج ونعتمد عشان بس ربنا يغفر لنا ذنوبنا. النبي مغفورة، فكان كل شغله عشان ايه؟ رفع درجات. هو وصل خلاص، قال له في المقام المحمود احلى درجة في الجنة، خلصت. طب شغل ليه بقى؟ شغل ليه؟ هي دي سلامة القلب من السبب، سلامة القلب من السبب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ودي قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. عشان كده الثانيه مسالمته للحكم. هو ميت ولا ميت؟ ميت ميت. نسأل الله أن يرحم الميت رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته. حكا طولنا ولا لسه؟ طب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالمته للحكم. احنا جايين عزي خلي بالكم. فمسالمته للحكم الله جل جلاله خلق ليعبد. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى. فربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمر ليحكم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس لآمرهم وأنهاهم. يبقى ربنا خلقك عشان يأمرك وإيه وينهاك. ده اسمه الحكم. فأنت محكوم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أنت خلقك عشان يحكمك. فهمت إزاي؟ عشان كده كتير قلت لك من أول الصلاة أنت ما بتصليش ليه؟ قلت لك أنت عبد ولا حر؟ تقول لي أنا حر طبعا. عبد المين يا عم؟ حاسب شوية. قلت لا أنت عبد ابن عبد. عبد المين؟ محكوم. هيحكمك يأمرك وينهاك. أنت مش حر. أنت مش على مزاجك. أنت مش على كيفك. أنت مش براحتك. أنت محكوم. أنت مملوك لحكيم يأمر وإيه؟ يأمر وينهى. بيأمر وينهى. فسلامة القلب مسالمته للحكم. إن يبقى لك قلب مسالم. عارف يعني مسالم؟ مش معترض. مش معترض. لا معناها واضح قوي في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هي دي المسالمة. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي دي معنى مسالمته للحكم. إن يبقى قلبك مسالم مش معترض ولا في حرج. يقول لك يا الالتزام جميل قوي بس موضوع اللحية ده متعب قوي. يا سلام لو الدين من غير لحية كان بقى دين زي الفل. هو الكلام ده كفر ولا يزر الله. واحدة معجبة جدا بالدين يا سلام الدين صلاة وصيام وقرآن زي الفل بس موضوع النقاب ده انا مش خالص مش ده يحبط العمل. لو جيت على كده هتلاقي امثله كتير قوي. يقول لك انا برضو ملتزم بكل حاجه بس موضوع التعامل مع البنوك والربا ماله هو ده اللي في موضوع الدين عامل لي حاجه هنا كده. واحده تقول لك يعني الدين كله زي الفل بس مساله التعدد دي برضه مش قبلها خالص. واحد كده يا ناس كل واحد له حتة. ليك حتة؟ كل واحد له حتة. الحتة دي هي بؤرة الخبث في قلبك، هي بؤرة الخبث جوه قلبك. عشان كده عمر القلب ما يبقى سليم وفي حتة من دي، مسالمته للحكم حتى يحكموه ثم لا يجدوا في انفسهم ويسلموا. انك انت تبقى في، عشان كده بنسميه جمال التسليم لرب العالمين. جمال التسليم يبقى تسليم ايه؟ جميل، لا اعتراض ولا شبهة. عشان كده العلماء يقولوا لك من تعظيم الامر والنهي ألا توجد علة توهن الانقياد. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، نحن كسبانين إلى الذي إن شاء الله كسبانين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ألا توجد علة توهن الانقياد، يعني إيه؟ يعني ما تبقاش بتعمل العمل لسبب، السبب ده لما يضعف يضعف العمل. برضو ترجم. حاضر. صلي صلى الله عليه وآله وسلم. ان واحد مثلا بيصلي عشان يرتاح، دي علة. لو في مرة صلى وتعب يبطل صلاة، تضعف الانقياد. انت واحد ما بياكلش الربا لان الحمد لله مستورة وشغال بفلوس ومش محتاج لحد، خلي بالك ازاي. هو مش ترك الربا عشان الربا حرام، هو ترك الربا عشان ايه؟ مش محتاج. يوم ما يحتاج يعمله، يعمله. الا توجد علة توهن الانقياد، تضعف الانقياد. يبقى في علة في العمل، انك بتعمل العمل لعلة، انك بتعمل رب تعمل لربنا العلة لسبب. عشان كده الانقياد ليه؟ لان الله صاحب الامر. شوف الملك يقول الله سبحانه وتعالى، حد يبقى معايا بس عشان الايات بتاع آل عمران دي جميلة قوي. عندنا هنا حد حافظ؟ تفضل يا مولانا. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، خلي بالك بس معي، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الدليل من أول هنا بقى، الشاهد، الشاهد. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. شوف، وطائفة ايه؟ قد اهمتهم انفسهم، يا رب يا رب يا رب قنا شر نفوسنا. اهمتهم انفسهم، في واحد كده كل همه نفسه، نفسه هو بس، في مصلحة هو ماشي وراها، مفيش مصلحة وانا مالي. لك قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله ايه؟ غير الحق ظن الجاهلية. صاحبنا بتاع البتاع دي فين؟ تعال يا عم انت. صلى على الرسول صلى. صلى الله عليه وسلم. ايوه خليك معانا على الخط كده. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قل ان الامر كله لله. الله، او احنا لو نفهم الحته دي نفهم يعني ايه مسالمته للحكم، نفهم يعني ايه صحيح مسالمته للحكم، يعني ايه مسالمه القلب للحكم. انك انت لما خليك معايا، ها سيبك منه وخليك معايا، لما الملك يؤمر تنفذ، سواء انت شايف ان الامر ده صح في مصلحة او ما فيش، مش شغلك، مش مهم تشوف، مش مهم تشوف ايه يعني. وده جميل قوي وواضح في صيام رمضان، تصوم من الفجر للمغرب. خلي بالك من الحتة دي قوي، بس يا رب يكون حد مصحصح يفهم. المغرب على الساعة 5:05، الساعة 5 حطوا لك الكوباية لبن وفيها بلح، الساعة كم؟ فاضل على المغرب ايه؟ 5 دقايق. كل يا عم، ما تاكل تقول لي ايه؟ فاضل 5 دقايق، يعني هي فرقت 5 دقايق؟ ومش ربنا أراد منا الصيام عشان نجوع؟ أنا جوعت خلاص. ينفع الكلام ده؟ امال هو ربنا عايز منك ايه؟ عايز منك ايه؟ تسمع كلام، هو عايز منك تسمع الكلام. قال لك للمغرب تبقى للمغرب، طب 5 دقايق، طب دقيقة. شوف الملك جل جلاله في الحج امر الله عز وجل بالذبح الهدي، فناس في الحج يقول لك هناك بنذبح وتترمي، تتحرق، بترمي في الشارع، بتدود ترمي. فانا على ايه؟ ده الناس في مصر مش لاقين ياكلوا، فانا بدل ما اذبح هنا وتترمي اعمل ايه؟ اذبحها في مصر. نقول له ما تنفعش، لازم الذبح هناك في 3 ايام العيد وفي منى في المذبح، لازم. ليه؟ نقول له من غير ليه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قالك ربنا لا هياخد لحمها ولا هياخد دمها، ولكن عايزك طاعة الامر. على هذا فقس، كل الاوامر كده من غير ليه. والكلام ده حصل معايا في موقف ظريف جدا. كنت في سفر لبلد من بلاد الغرب، واحد فنان عازف بيقولوا عليه هناك بيلعب مزيكا، جاء بيقول لي هي الموسيقى حرام ليه؟ انتوا بتقولوا ان الموسيقى حرام لانها بتثير الشهوات، انا دلوقتي اسلمت وانا متأكد 100% انها لا تثير شهوتي ولا تشغلني عن ربي، لكن انا عايز العب مزيكا، في ايه الحرام في دي؟ قلت له احنا ما بنقولش ان الموسيقى حرام عشان بتثير الشهوة ولا عشان بتشغل عن الله، احنا بنقول ان الموسيقى حرام لان ربنا قال حرام، واللي ربنا قال عليه حرام يبقى ما عرفش حرام ليه، هي حرام وخلاص. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الراجل خد الكلام ومشي. بعد سنة شفته قال لي شفاك الله كما شفيتني. قال لي الكلام ده كان شفا دواء، لأننا لما أعد أدور في كل حاجة ليه، لحم الخنزير حلال حرام عشان بيجيب الدودة الشريطية. قال لك طهرناه ما بقاش يجيب دودة شريطية يبقى حلال. انا ما قلتش خنزير حرام عشان بيجيب دودة شريطية. خنزير حرام ليه؟ ربنا قال حرام يبقى حرام. الخمر حرام عشان مش عارف بتجيب سرطان. السجاير حرام عشان بتعمل لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. مش عشان ده حرام عشان ايه؟ ربنا قال حرام يبقى حرام مش عشان حاجة. هي دي مسالمته للحكم. امين. مسالمة القلب للحكم. مفيش حاجة نقدر نقول عليها حرام عشان كده. اللي ربنا قال حرام يبقى حرام، واللي ربنا قال مباح يبقى مباح، حلال يبقى حلال، الموضوع منتهي. دي سلامة القلب، سلامته من السبب، مسالمته للحكم، براءته من المراءة. وده الجرح، الإخلاص، إن يبقى القلب مخلص لله ابتداء من معنى الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتبقى عايش لله، مش لمراتك، مش لولادك، مش لشركتك، مش لفلوسك، مش لصحتك، مش لنفسك، مش لشهواتك، مش لهواك، مش لآمالك اللي انت عايز تحققها، مش لحد. عايش لله. براءته من المراءة، لان في حد بيرائي ربنا، بيخدعه، بيمكر بيه، بيحاول يضحك على ربنا، يقول له يا رب انا بتاعك، وهو من جوه قلبه مش بتاع ربنا. دي مراءة. وصلت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. براءته من المراءة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. المعنى ده مر معانا في ثلاث مرات حديث النبي ما تصلي عليه. لسه قدامنا شويه، يا ما تسكت قدامنا شويه بعد اذنك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عم ديني ريحتك من ربعين ده احنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الميت رحمة واسعة، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب ارحم ابويا وموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم مشايخنا وموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم العلماء والدعاة وموتانا وموتى المسلمين. براءته من المراءة. قلت لكم الحديث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر. يلتمس الايه؟ الأجر، عايز يموت في سبيل الله شهيد، والذكر، وان الناس يقولوا عليه شهيد، فما له؟ قال لا شيء له. يبقى راجل جه النهاردة علشان يستفيد حاجة يدخل بها الجنة، وعشان يشوف الشيخ له ايه؟ لا شيء له. عد بقى الخسارة، ان هنا الملائكة بتحفه، والسكينة تنزل عليه، والله يذكره في من عنده، والرحمة تتنزل، هو خسران، ملوش حاجة من الموضوع ده خالص. الخسارة كبيرة قوي في الدنيا وفي الآخرة. يبقى براءته من المراءة. بيروح يصلي عشان ضايع جاي قدام الناس، الناس تعرف انه بيصلي. تفضل اشرب معانا ميه. انت مش عارف ولا ايه؟ النهارده الخميس، انت مش عارف؟ خميس انا صايم يعني، كل خميس تبقى عارف ان انا صايم. فهم؟ براءته من المراءة. طيب ازاي القلب يبرأ من المراءة؟ سيبنا بقى من القصص، كل واحد عارف في نفسه قصة مش ظريفة بيرائي بيها. ازاي نبرأ من المراءة؟ تعال اما حطك تحت جهاز كشف الاخلاص. اللهم استرنا ولا تفضحنا. واحد، لما حد يمدحك ويثني عليك بعملك بتفرح ولا تزعل؟ ولا لا تفرح ولا تزعل؟ لو بتفرح تبقى مرائي. شرط المخلص اذا مدح بعمل ان يحزن. شرط. لما حد يقول لك ما شاء الله ده انت راجل طيب، كل ما اشوفك الاقيك صايم تزعل. يا رب استرني يا رب، يا رب الطبي يا رب، يا رب عافيني يا رب يا رب. المخلص يستر طاعاته كما يستر عيوبه، ويكره اطلاع الناس على الطاعات كما يكره اطلاع الناس على الذنوب. تحب حد يشوفك وانت بتعصي؟ ما تخليش حد يشوفك وانت بتطيع. ده جهاز كشف الاخلاص. واحد، لما تمدح بتفرح ولا تزعل؟ اثنين، لما تزود العمل شوية بتنظر الى من هو اقل منك فتحتقره، ولا لما تشوف اللي اقل منك تبكي لانك انت في يوم من الايام كنت اقل منه؟ بطن عمله. ثلاثة، لما حد يذكر قدامك انه بيعمل اكتر منك بتحقد عليه، ولا بتزعل على نفسك، ولا بتفرح ليه؟ النهاردة الواد احمد ده صايم بقاله يومين اثنين، فقاعدين في قعدة فناس قالوا ده احمد صايم بقاله يومين، في واحد رد قالوا ايه يعني ما فلان ده صايم بقاله 15 يوم. فاحمد بص له كده 15 يوم ما حليق ايه يعني خليصه. او ده مش مخلص. ايه يعني 15 يوم ما هو مدخن؟ ايه يعني 15 يوم ما طول السنه ما صامش وانا صايم؟ ده مش مخلص. المخلص يحب ان يطاع ربه. واضح؟ فلما يشوف حد مطيع لربنا يبقى فرحان بيه وطاير بيه ويدعي له، ويبقى من جوه قلبه فرحان لربنا وحزين على نفسه. قلت لكم قبل كده ان المؤمن قلبه واسع، واسع قوي، يقدر قلبه يفرح ويحزن في وقت واحد. مش بتشوفوا كده احيانا واحد من شدة الفرح بيبكي؟ بيحصل كده يا جماعة؟ من شدة ازاي يبقى فرحان وبيضحك ويبكي في وقت واحد؟ الدموع نازلة وبيضحك. هو ده قلب المؤمن، يفرح ويحزن في وقت واحد، يحب ويكره في وقت واحد. ده قلب المؤمن، هو قلب المؤمن كده. والكلام ده قلناه قبل كده زمان لما ذكرنا ان سيدنا النبي ما صلى عليه لما مات ابنه ابراهيم بكى، بعضهم لما مات ابنه ضحك، فقالوا ازاي ده لما مات ابنه بيضحك، بتضحك ليه؟ فقال اظهر الرضا بقضاء الله. قال لا، يعني انت احسن من النبي بقى؟ اذا كان النبي بكى يا اخي. فقالوا لا، هذا ضاق قلبه عن الرحمة بالولد والرضا بالقضاء، فغلب الرضا على الرحمة. اما النبي محمد فاتسع قلبه للرحمة والرضا، فرحم الولد بكت العين ورضي القلب فنطق اللسان بالحمد. هو ده القلب الواسع، يبقى فيه رحمة فيه رضا، فيه حب وفيه كره، يحب في الله ويكره في الله، يبقى فرحان وزعلان في وقت واحد. انت لسه تحت جهاز كشف الاخلاص، كشف الرياء. انت مخلص لازم براءة النفس من المراءة، ان تبرأ النفس تماما من الرياء، ما يبقاش في النفس ولا شائبة رياء ذرة، لا، اخلاص تام. يبقى العمل اخي لكي تخلص، واحد ان تكره ان يعلم الناس بطاعاتك، اثنين لا تغتر ولا تعجب، ثلاثة لا تفرح بمدح وثناء المادحين، اربعة لا ترى عملك بعين الاستحسان، وانما انظر الى عملك بعين النقص، خمسة لا تستكثر عملك، ستة لا تكره ولا تحتقر اعمال الاخرين. ممكن واحد صام يوم واحد صام 20 واليوم ده احسن من 20 يوم بتوعك، ما تحتقرش حد. ممكن واحد يبقى حليك وانت ملتحي وهو احسن منك عند الله، ما تعرفش ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ومش معنى كلامي بقول لك روح يحلق ولا بقول للحليق خليك كده مش مهم، لا، اعفاء اللحيه فرض واجب على كل مسلم وحالقها آثم، ولكن القضية مش باللحية، ده بالدين ككل. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. النقطة الأخيرة عشان نختم بأحسن، احنا طولنا كده والشيخ إلي، الثبات. اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات. أول سبيل للثبات على استقامة القلب وطهارة القلب وسلامة القلب التغافل عن الشهوات، ألا يكون للشهوات أي قدر في حياتك. واحد، أقلل من الطعام مهما أمكنك، قلل الأكل على قد ما تقدر. انا عايزك تبطل اكل خالص، وقلت لك امبارح قلت لي هموت، موت يا اخي، حد لا يموت اليومين دول. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. موت، ايه المشكله؟ عايزك الناس النهارده لو صام يوم يجي عند المغرب دب دب دب دب دب اكل، والساعة 12 ياكل ويصحر. انت خايف لك جوع؟ يا ابني جوع ما يجرش حاجة. قال بعض السلف اذا وجد القلب مس الجوع وجد مس الخشوع، كلما وجد القلب مس الجوع وجد ايه؟ مس الخشوع. الجوع بيكسر، وانا قلت لك قبل كده ما تفطرش النهارده كويس، بكره بقى بلاش النهارده، ها، وما تسحرش كويس، وتالت يوم عند المغرب قبل المغرب بنص ساعة كده ارفع ايديك وقول يا رب. شوف انت شكلك هيبقى عامل ازاي. منكسر وذليل وخاشع. يا رب يا رب. الانكسار ده بيحبه ربنا. الانكسار ده بيحبه ربنا. قال موسى يا رب اين اجدك؟ قال بغني عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. والكلام ده شاهد صحيح عندنا. الكلام ده من الاسرائيليات. لكن في حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان رجلا مرض فيعاتب الله عبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعودني. فيقول العبد وكيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لأن المريض منكسر القلب. فلما تعوده هو منكسر القلب الله عنده. فالله عند المنكسرة قلوبهم. كل ما تشوف واحد عامل كده فرد عضلاته ونفخ عينيه هل مبارز؟ لا ده ما فيش. الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بإيه؟ بضعفائكم. القضية مش بالعضلات ولا بالصدر ولا بال لا لا لا ده عبد الله بن مسعود طلع النخلة الهوى عمل ايه؟ طير رجليه. الهوى طير رجليه بقت رجليه تعمل كده. الهوى عملها كده الساقين الدقيق. الصحابة ضحكوا قال لهم اتضحكون من دقة الساقين؟ والله إنهما في ميزان الله أثقل من أحد. هي العملية بالتخن. لا يا ابني مش كده. ورجلين بيطيرهم الهوى دول هو اللي قاطع رقبة أبو جهل. صح كده؟ بتاكل ليه بقى؟ هو احنا بناكل غير عشان تخن؟ صح ولا لا؟ تاكل ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. لما بنتكلم عن سلامة القلب بقى سموم القلب اربعة: فضول الطعام والشراب وفضول المنام وفضول الكلام وفضول النظر وفضول مخالطة البشر. دي سموم تسم القلب. اللهم طاهر قلوبنا يا رب. القلب السليم بيتخلص من الفضول دي. فضول يعني زيادة. اكل زيادة. طب اللي مش زيادة يبقى قد ايه؟ قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. اهو انت عمرك ما سمعت اخطر من الايه دي. ان في طغيان في الاكل يحل الغضب. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ايه؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا حي يا قيوم. الشاهد ايها الاخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قلل الاكل ما استطعت. اثنين قلل النوم. استعداد لرمضان لازم تقلل النوم شوية. ساعتين كفاية في الاربعة وعشرين ساعة نوم. ساعتين كفاية. لا مش كفاية مش كفاية. اربعة برضو مش كفاية مش كفاية. لا كفاية بقى. بالعافية بالعافية 4 ساعات كفاية أو نوم. يا ما طلب الثانوية العامة عشان يذاكر كان بينام في اليوم كام يا ابني؟ 2 ساعة. مش كده يا ابني انت؟ الوقت كان بينام 2 ساعة اهو وما ماتش. الثانوية العامة اغلى من الجنة؟ هما 2 ساعة كفاية او 3 4 بالكتير. ووفر وقت عشان تقوم الليل وتعبد ربنا. الشهوات كلها نبدأ نقللها شوية، ما نهتمش بيها. بلاش تهتم قوي بموضوع اللبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزازة من الإيمان. صحيح إن الله جميل يحبه الجمال. يوم العيد بقى تجمل زي ما انت عايز، لكن اليومين دول بلاش كل شغلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره إلا غبا، إلا غبا كل يومين مرة، يوم بعد يوم شعرك. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. نحتفي يعني إيه؟ تمشي حافي أحيانا. كان ينهى عن كثير من الإرفاء، الرفاهية، الترف. كان يقول إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بلاش الفافي ده، خليك وجامد وناشف وتقيل. الثبات 1، التغافل عن الشهوات. 2، المحافظة على الأوقات. المحافظة على الايه؟ عايزين بقى نبدأ نحافظ على الوقت. في وقت كتير ضايع. انت هتخرج انت وهو تقف قدام باب المسجد ربع ساعة دردشة، ازيك، كنت فين، ما بشوفكش ليه، هو الدرس امتى، الخطبة فين، مش عارف ايه. كل الكلام ده ضايع، ما بش لازم، هيك كتب عليك. كنت راكب مع واد سواق واحنا مسافرين، ربنا يهديه، احنا انا وهو بس في العربية والازاز مقفول، وكل شوية يا عم انا بقلب لك، قلب لي انت كمان عشان اعرف اشوف. يا عم وسع لي، انت مزنق عليا ليه يا عم، مش عارف ايه، عمال يتكلم. قلت له يا ابني انت بتكلم مين؟ قال لي اللي جاي قصادي. هو سمعك؟ هو مش سامعك. الكلام ده كله مكتوب عليه. هي بسم الله ايه، بتكتب ولا بتكتبش؟ طب بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ وده بيحصل كتير قوي. وانت معدي العربية واحد جاي عليك، يا اخي انت كمان، اللي اداك الرخصة وكتبت عليك اسم، بتكتب عليك ذنوب ومعاصي وهو ما سمعش حاجة. الكلام ده لمين؟ بيحصل مننا كلام كتير. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تعرف لو بطلنا كلام شوية هنوفر وقت كتير قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وحمده غريست له نخلة في الجنة. فاتك كم نخلة؟ ملايين. من قال لا إله إلا الله غريست له نخلة في الجنة. قول لا إله إلا الله. استنى ايه؟ قول سبحان الله وبحمده، كده نخلتين. شوف بقى انت خسران قد ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. بيت تمليك فين؟ على النيل مباشرة، والنيل نهر من أنهار الجنة. فبيت تمليك على النيل مباشرة بكم؟ قل هو الله أحد 10 مرات يغدو الدين 5 دقائق. اديني 5 دقائق يا أخي من وقتك. خسرانين كتير، خسرانين كتير قوي. كثير، خسارة كبيرة. من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عشان كده مين عايز يبقى مليونير؟ أدي فرصة للمليونيرات إنه يقرأ القرآن الحرف بعشر حسنات، سورة البقرة بمليون، يا مليونير ببساطة. المحافظة على الأوقات دي من أهم أسباب ثبات القلب على الاستقامة، إنك أنت ما تشغلش وقتك بغير ربنا. عايزين، كان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها، أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها، خلاص قفل الدكان، بطل شغل، خد أجازة. اشمعنى بتاخد أجازة عشان تصيف 15 يوم؟ ما تاخد أجازة عشان رمضان يا أخي 15 يوم، خد أجازة. قل لي ها البلد تقف، ما تقف البلد والمصالح، ما احنا منهم المصالح يا جماعة. اللي ممشي البلد الله، هو هيمشيها بيك وبغيرك، بس انت اخلص ليه وربنا يسير حياتك كما يسير الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اللي ماسك السماوات والأرض الله، فلذلك بالإخلاص والصدق معه يسير الدنيا كما يسير الكواكب، كما يسير السماوات والأرض، وهو قادر. حافظ على الوقت، إياك، كن شحيحا بوقتك أشح من البخيل بماله. واحد جه يكلم رجل من السلف، قال له ايه؟ قال له امسك الشمس. قال له ايه؟ يعني ايه امسك الشمس؟ وقف الزمن وانا اكلمك، الوقت بيفوت. النهارده لما نشوف ان رمضان داخل، رمضان اللي فات كان امتى؟ يدوب دارت سنة، وكل ده من عمرك بيهد في عمرك، بعد كده هتقع في القبر. يا ترى جاهز؟ مجهز ايه للقبر؟ القبر. اللهم نجينا من فتنة القبر، اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أذكركم مرة أخرى بالاستعداد لشهر رمضان، استقامة القلب بشيئين: حب الله وحده وتعظيم الأمر والنهي. اثنين: طهارة القلب بشيئين: عملية جراحية لاستئصال الأورام السرطانية من الذنوب الشيطانية. اثنين: التزلف للملك. ثلاثة: سلامة القلب بثلاثة أشياء: سلامته من السبب، اثنين مسالمته للحكم، ثلاثة براءته من المراءة. كيف تبرأ من المراءة؟ بستة أشياء: واحد، أن تكره أن يعلم الناس بطاعاتك كما تكره أن يعلموا بذنوبك. اثنين، ألا تغتر ولا تعجب، فالمعجب محبط عمله. ثلاثة، لا تفرح بمدح المادحين وثناء المغرضين المنافقين. أربعة، لا ترى عملك بعين الإعجاب، لا ترى لك عملا، لا ترى عملك بعين الاستحسان، بل انظر إلى عيوب العمل. خمسة، لا تستكثر عملك. ستة، لا تكره وتحتقر أعمال الآخرين، لا تحقد على الناس. هذه علامات المخلصين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم الثبات إلى الممات، وهو في عنصرين: أولهما التغافل عن الشهوات، اثنين المحافظة على الأوقات. أسأل الله أن يكتب لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.